بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا بكم من جديد في مسجدكم مسجد الفتح الإسلامي بيت العيلة السلفية، حيث يلتئم فيه الشمس وتجتمع القلوب من جديد على طاعة الله وعلى ذكر الله عز وجل وعلى الاحتفال بكتاب الله المجيد. أرى في العيون بهجة تنم عن أفراح هذه الأرواح، فرحة فتح الفتح أمامنا من جديد، وفرحة أخرى أجل وأعظم تذكرنا بالجواب البديع المحكي عن العلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن الدوسري المتوفى سنة 99 و300 و1000، عندما سئل رحمه الله تعالى عن أهم شروط المفسر، فأجاب جوابا بديعا وقال على البديهة: أن تملأ قلبه الفرحة بالقرآن، أن تملأ قلبه الفرحة بالقرآن. هذه فرحة، الفرحة بالقرآن الكريم، الفرحة بعودة درس التفسير وشرح كتاب الله تبارك وتعالى، يحق لنا جميعا أن نفرح بها، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، فقال عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قيل في تفسيرها: قل بفضل الله أي بالقرآن، وبرحمته أي بالإسلام، وقيل: فضل الله الإيمان ورحمته القرآن، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرحة محببة إلى الله عز وجل، ولذلك أمر بها، كتلك الفرحة التي وصف بها الشهداء في قوله عز وجل: فرحين بما آتاهم الله من فضله. لا كتلك الفرحة التي نهى عنها في قوله عز وجل: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هذه الفرحة التي هي لذة في القلب بسبب إدراك المطلوب، فلا شك أنه يحق لنا جميعا أن نفرح بهذا الفضل العظيم، فضل استئناف دروس تفسير القرآن الكريم والاجتماع على كتاب الله نتلوه ونتدرسه بيننا، عسى أن تعمنا السكينة وأن تغشانا الرحمة وأن تحفنا الملائكة وأن يذكرنا الله تعالى في من عنده. من فضل الله علينا أن يوفقنا بتوفيقه عز وجل إلى أن نكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد كنا شرعنا في تفسير القرآن الكريم منذ سنوات طويلة، ابتدأنا بتفسير الجلالين مع بعض الحواشي، ثم بعد ذلك أضفنا تفسيري القاسمي محاسن التأويل وأضواء البيان للإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، ثم توقفنا عن تفسير الجلالين لما انتقلنا إلى مسجد مساح، فالفاتحة كانت في بكري والنور كان في المساح، وكنت أريد أن أبدأ بالتفسير سورة الفتح في مسجد الفتح استبشارا بهذا الاسم العظيم المحبب إلى نفوسنا، الفتح الإسلامي الذي يعبر عن أسعد يوم في تاريخ مصر. في كل تاريخ مصر لم تشهد يوما أسعد من هذا اليوم، وحدثا أسعد من حدث الفتح الإسلامي الذي أنار جنبات هذه البلاد ببركات الإسلام وبأنوار القرآن. وكنا ذكرنا أننا سنرفع شعارا بعد انتهاء دروس التفسير، هو أننا لن نفرغ من تفسير القرآن فننتقل إلى غيره، ولكننا ولن نقول من القرآن إلى غيره، ولكننا سنقول مع القرآن إلى غيره. فإن شاء الله تعالى سنفتكر دروس التفسير فيما يأتي بإذن الله عز وجل، ونذكر الإخوة بالاهتمام وتجديد النية وبعث الهمة من رفاضها لنجتهد جميعا في حفظ القرآن الكريم وفي مراجعته ومذاكرته ومدرسة معانيه. أذكر أن بعض الإخوة في بداية الدروس في المسجد البكري بدأوا معنا في الحفظ ثم تبقونا وختموا ولله الحمد آنذاك. فنرجو أن من لم يختم يشرع في الحفظ بإذن الله تعالى تمشيا مع هذه الدروس، حتى لو سبقنا فهذا خير عظيم، ومن ختم فليتعاهد كتاب الله عز وجل حتى لا يتفلت منه. سنبدأ اليوم بهذه المقدمة تذكرة بحق القرآن الكريم وبقدر القرآن الكريم. فإن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا هذه الأمة بهذه النعمة العظمى، نعمة الوحي ونعمة القرآن الكريم، وشرفنا عز وجل ببعثة في أشرف رسول إلى أشرف أمة في أشرف بقاع الأرض باستثارة أشرف الملائكة، وأنزل عليه أشرف الكتب بأشرف لغة في أشرف شهر من السنة وفي أشرف ليلة من هذا الشهر ألا وهي ليلة الفجر. أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم كتاب الله تعالى فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وقد روى البخاري بسنده عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا كانت هذه الأمة المحمدية هي خير أمة أخرجت للناس، فخير هؤلاء الأخيار من تعلم القرآن وعلمه، خير المتعلمين وخير المعلمين من كان تعلمه وتعليمه في القرآن العظيم لا غير، إن خير الكلام كلام الله، فكذا خير الناس بعد النبيين من اشتغل به، ولا بد من تقييد التعلم والتعليم بالإخلاص، فمن أخلصهما وتخلق بهما دخل في زمرة الأنبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه، وأنا تارك فيكم ثقلين، سماهما ثقلين لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل. فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. وقال صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، أي شاهد تقبل شهادته وتصدق شهادته. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار، أو ما أكلته النار في رواية أخرى. كان للعلماء اهتمام عظيم بسلم الأوليات في طلب العلم، ومراعاة التدرج في طلب العلم. وإن من العوائق التي تعيق الإنسان عن طلب العلم بطريقة صحيحة عدم التدرج في طلب العلم، فإن العلم سلما لابد أن تتدرج في ارتقاء مداره. ولا ترى أحدا من العلماء ينازع في مبدأ التدرج، لأنه الوسيلة الناجحة لأخذ العلم وفهمه. وهذا المعنى مأخوذ من كتاب الله تبارك وتعالى، إذ قال عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه تفصيلا. قال الزبيدي نقلا عن الذريعة في وظائف المتعلم، قال: يجب ألا يخوض في فن حتى يتناول من الفن الذي قبله على الترتيب بلغته ويقضي منه حاجته. فازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. وعلى هذا قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي لا يتجاوزون فنا حتى يحكموه علما وعملا. فيجب أن يقدم الأهم فالأهم من غير إخلال في الترتيب. وكثير من الناس منعوا الوصول لتركهم الأصول. وحق طالب العلم أن يكون قصده من كل علم يتحرك التبلغ به إلى ما فوقه، يترقى به إلى ما فوقه حتى يبلغ النهاية. والتدرج يكون في أمرين: الأول تدرج بين الفنون، والثاني تدرج في الفن الواحد. وفي الأمرين يخضع لاجتهاد المعلم وطبيعة المكان. فلذلك نرى إشارات العلماء في التدرج تختلف باختلاف مذاهبهم وأماكنهم. ورحم الله ابن عبد البر حافظ المغرب إذ نعى طلاب العلم في زمنه، فقال: واعلم رحمة الله أن طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفهم، وسلكوا في ذلك ما لم يعرفه أئمتهم، وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم. انتهى كلامه. ورتب أيضا ابن الجوزي رحمه الله تعالى جدولا للطالب يبلغ به المنتهى، فقال: وأول ما ينبغي أن يكلف، يعني طالب العلم، أول ما ينبغي أن يكلف أي طالب العلم في صلة، حفظ القرآن متقنا، حفظ القرآن متقنا، فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم. يعني أن الإنسان إذا بكر بحفظ القرآن، وهذا يفيدنا يعني مع أبنائنا وأطفالنا، التبكير بالحفظ من الصغر يجعل القرآن الكريم يختلط بلحمه ودمه. بجانب أن الإنسان كلما بكر بحفظ القرآن وأمامه عمر والله أعلم طويل، فإن ذلك يعطيه فرصة أوسع للتمتع بالقرآن الكريم والتعبد، سهولة التعبد به حيثما حل، فإنه يقرأه قائما وقاعدا وعلى جنب وفي كل مكان ما دام يحمله في صدره. فالطفل إذا حفظ القرآن وأتقنه منذ صباه فإن القرآن يثبت ويختلط بلحمه ودمه. ثم بعد أن يقرأ من تعلم القرآن الكريم يدرس مقدمة في اللحن يعرف بها اللحن ثم الفقه مذهبا وخلافا وما أمكن بعد هذا من العلوم فحفظه حسن. انتهى كلام ابن الجوزي. إذا طلب العلم سلم ذو درجات ورتب لا ينبغي تعديها، فمن فعل فقد تعدى سيرة السلف الصالح، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداهم مجتهدا زل. فلا بد من المنهجيه ولا بد ايضا معها من المرحليه. المنهجيه اي منهج محدد في كل علم من العلوم تدرسه على شيخ ولا تنشغل بغيره وتواصل فيه الليل بنهار مجتهدا. والمرحليه اي جدول زمني، لان الزمن يضبط الطلب بهذا الجدول، والا تمر الايام والسنون ولا يحصل شيئا. اذا الذي نخلص منه في هذه المقدمه ان العلماء الناصحين اتفقوا على ان اول درجه في سلم التعلم هي حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. قال بعض السلف لاحد طلابه: اتحفظ القران؟ قال: لا. قال: وغوثاه لمؤمن لا يحفظ القران، فبما يتنعم، فبما يترنم، فبما ينادي ربه تبارك وتعالى. وذكر ابن غياث رحمه الله انه لما ذهب الى الامام الاعمش وطلب منه ان يحدثه ساله: اتحفظ القران؟ فقال الاعمش لا. فقال الاعمش: اذهب فاحفظ القرآن ثم هلم وحدثك. قال ابن غياث: فذهبت فحفظت القرآن ثم جئت فاستقرأني فقرأته فحدثني. وحكى غير واحد من المشايخ الذين درسوا على العلامة الكبير الشيخ محمد ابن إبراهيم حفيد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه كان أول ما يسأل القادم إليه للطلب، أول ما يسأل كان عن حفظ القرآن. فإذا كان حافظا أقرأه المتون اليسيرة، ثم لا يزال يترقى عنده حتى يتأهل للقضاء إلى أن يصير مستوى القاضي. فكانت دروسه متدرجة حتى تصل إلى المراحل العليا. فإذا لم يكن القادم عليه حافظا للقرآن الكريم أمره بأن يحفظ، فإذا حفظ قدم عليه لأجل التعلم. وروى ابن المديني عن عبد الوهاب ابن همام عن ابن جريج قال: أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشأن، يعني أريد علم الحديث. أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشأن، وعنده عبد الله ابن عبيد ابن عمير. فقال لي ابن عمير: قرأت القرآن؟ قلت: لا. قال: اذهب فقرأ ثم اطلب العلم. فذهبت فبطرت زمانا حتى قرأت القرآن، ثم جئت عطاء وعنده عبد الله فقال: قرأت الفريضة؟ قال: قلت: لا. قال: فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم. كما يبدأون بتعلم المواريث، الفرائض، الفرائض هنا علم المواريث. لكن العلم الذي من لم أقول يكاد يندثر هو اندثر بالفعل، يعني يوجد في قلائل من الناس فاندثر، ولذلك كان السلف يهتمون به مباشرة بعد تعلم القرآن الكريم. قال: قرأت الفريضة؟ قال: لا. قال: فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم. قال: فقرأت الفريضة ثم جئت. فقال: الآن فاطلب العلم. فقال أبو العيناء: أتيت عبد الله بن داود فقال: ما جاء بك؟ فقلت: الحديث. قال: اذهب فتحفظ القرآن. قلت: قد حفظت القرآن. قال: اقرأ واتل عليهم نبأ نوح. فقرأت العشرة حتى أنفرته. فقال لي: اذهب الآن فتعلم الفرائض. قلت قد تعلمت الصلح والجد والكبر. قال فأيما أقرب إليك، ابن أخيك أو عمك؟ قلت ابن أخي. قال ولم؟ قال لأن أخي من أبي وعمي من جدي. قال اذهب الآن فتعلم العربية. قال قد تعلمتها قبل هذين. قال فلما؟ قال عمر، يعني حين طلع تعلم يا لله وللمسلمين. لما فتح فيك وكثر هالك؟ قلت فتح فيك اللام على الدعاء وكثر هذه على الاستغاثة والانتصار. فقال لو حدثت أحدا لحدثتك. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمه الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. قال محمد ابن الفضل ابن محمد ابن خزيمة سمعت جدي يقول استأذنت أبي في الخروج إلى قتيبة فقال اقرأ القرآن أولا حتى آذن لك. فاستظهرت القرآن فقال لي امكث حتى تصلي الختمة. ففعلت، فلما عيدنا أذن لي فخرجت إلى مرو وسمعت بمرو الروس من محمد بن هشام صاحب هشيم فنعي إلينا قتيبة. إذا أول العلم كما نرى من سيرة السلف حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه. لا نقول إن حفظه كله فرض على كل مسلم، ولكن نقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما، ليس من باب الفرض. فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه باللسان العرب كان ذلك له عونا كبيرا على مراده منه ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يكتفى بحفظ القرآن حتى ينبغي أن يضم إليه تعاهد القرآن الكريم، دائما انتقل مع القرآن إلى غيره، لا من القرآن إلى غيره. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم خطورة نسيان القرآن، وأوصى بذلك في تلك الوصية التي رواها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وهذا متفق عليه. قال ابن عبد البر في التمهيد وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم وعيد شديد في من حفظ القرآن ثم نسيه، كل ذلك حظ منه على حفظه والقيام به. وقد روي عن سعد بن عبادة رضي الله عنه مرفوعا من تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله يوم القيامة وهو أجذم. وهذا يعني الحديث في صحته نظر، ومع ذلك قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد معناه عندي منقطع الحجة، أجزم يعني منقطع الحجة، لا حجة له عند الله تعالى. وقال ابن عيينة في معنى هذا الحديث هذا وما كان مثله إن ذلك في ترك القرآن وترك العمل بما فيه، وإن النسيان أريد به ها هنا الترك، كما في قوله تعالى فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. وقال وليس من اشتهى حفظه وتفلت منه بناس له إذا كان يحل حلالا ويحرم حراما. قال ولو كان كذلك ما نسي النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا وقد نسي. فقال صلى الله عليه وسلم ذكرني هذا آية أنسيتها. فقال الله عز وجل سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وكان الصحابة وهم الذين خوطبوا بهذا الخطاب لم يكن منهم من يحفظ القرآن كله ويكمله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو زيد الأنصاري وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكلهم كان يقف على معانيه ومعاني ما حفظ منه ويعرف تأويله ويحفظ أحكامه. وربما عرف العارف منهم أحكاما من القرآن كثيرة وهو لم يحفظ سورها. قال حذيفة رضي الله عنه: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، وسيأتي قوم في آخر الزمان يتعلمون القرآن قبل الإيمان. ولا خلاف بين العلماء في تأويل قوله تبارك وتعالى: يتلونه حق تلاوته، أي يعملون به حق عمله ويتبعونه حق اتباعه. قال عكرمة: ألم تسمع إلى قول الله تعالى: والقمر إذا تلاها، أي تبعها، فتلاها أي تبعها. فكذلك يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه، أي القرآن، حق اتباعه. مما ينبغي الانتباه إليه أنه لا بد في تعلم القرآن الكريم من التزام أحكام التجويد، فإن العمل بالتجويد واجب وجوبا عينيا على كل مكلف يحفظ أو يقرأ القرآن أو بعضه، لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. يعني فحكم العمل به واجب على من؟ على كل مكلف يحفظ او يقرأ القرآن او بعض القرآن. اما حكم تعليمه فهو فرض كفاية بالنسبة الى عامة المسلمين، وفرض عين بالنسبة للعلماء والقراء، ومهما يكن من شيء فانه يأتم تاركه ويتعرض لعقاب الله. ومن ثم قال ابن الجزري: والاخذ بالتجويد حكم لازم من لم يجوز القرآن آتم، لأنه به إله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية السلاوة وزينة الأداء والقراءة. كان إقراء القرآن الكريم أول ما عمد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في إبلاغ دعوته الكبرى، بما أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نولي أمر تقديم القرآن على غيره. هذا الاهتمام الذي كان يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم الأولوية أو الأولية المطلقة. ففي إبلاغ الدعوة كان إقراء القرآن هو أول ما يقصد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ما بعثوه إلى مختلف الجهات يقومون أول ما يقومون بإقراء الناس القرآن. فقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين وجهه إلى اليمن كتابا أمره فيه بأشياء، منها أن يعلم الناس القرآن ويفقههم فيه. وروى البخاري عن أبي إسحاق عن البراء قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عميس وابن أم مكتوم، فجعل يقرآننا القرآن. هذه كانت أول مهمة. أول من قدم علينا أي المدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عميس وابن أم مكتوم، فجعل يقرآننا القرآن. وكان مصعب رضي الله عنه يسمى المقرئ. وكان الرجل من المسلمين إذا هاجر إلى المدينة دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الحفظة ليعلمه القرآن. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة خلف عليها معاذ بن جبل رضي الله عنه يقرئهم القرآن ويفقههم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: أرفع معنا رجالا يعلموننا القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء. إذا كان طالب العلم فيما مضى نتيجة هذا الاهتمام من العلماء بل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يترددون أبدا في البداء بحفظ القرآن الكريم وضبطه، حتى كان ذلك يعني الحفظ سمة بارزة في مجتمعات أهل العلم وفي طلبته. ومن ينظر في كتب التراجم يرى مصداق ذلك، بل إن بعضهم كان يعاني بعدم حفظه للقرآن الكريم. مثلا من شواهد ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب حينما ترجم لعثمان بن محمد بن أبي شيبة، قال: ثقة حافظ شهير وله أوهام، وقيل كان لا يحفظ القرآن، فأورده في السياق إيه؟ الذم والعيب، وقيل كان لا يحفظ القرآن. فيعني كما ذكرنا حفظ القرآن يعني مفتاح لطريق الحفظ والفهم، ولذلك تجد من يفتح الله عليه بحفظ القرآن الكريم يفتح له باب الحفظ في غير العلوم، وينير القرآن قلبه وقدرته العقلية وذاكرته نحو ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وهذا رواه مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فحال القرآن الكريم مقدم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. تقديمه في الدنيا يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فلا شك أن تقديم حافظ القرآن في هذا المقام الشريف، مقام الإمامة، يدل على شرف منزلته عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. أما تقديمه في البرزخ فيشهد له ما كان من أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما كثر القتل عليهم في يوم أحد، فشق عليهم أن يدفنوا كل ميت في قبر، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في دفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد فأذن لهم، وكان صلى الله عليه وسلم يشرف على الدفن، فكانوا إذا جاءوا بالأموات أو بالشهداء سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيهم أكثر أخذا بالقرآن، فإذا أشير إلى أحدهم أمر بتقديمه، إذا أشير إلى أحدهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديمه، وهذا في البخاري. أما تقديمه وعلوه في الآخرة فيشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ولا شك أن هذا الحديث فيه حث على الحفظ القرآن الكريم ما أمكن، لأنه ترتفع درجات بقدر ما عندهم من الآيات التي يحفظها. اقرأ، يقال لصاحب القرآن يعني يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كلما قرأ آية كلما ارتفع درجته في الجنة. بعض الناس قد يعتريه ضعف وقنوط ويأس ويقول: أنا حفظي ضعيف ولا أستطيع حفظ القرآن. ففي ذلك صعوبة، قد يكون في بداية الأمر، قد يكون الحفظ في البداية يعني صعبا. هو في الحقيقة كما يقول يعني بعض أهل الطب إنه لا توجد ذاكرة ضعيفة وذاكرة مهملة، لكن توجد ذاكرة لا توجد ذاكرة ضعيفة وذاكرة قوية، لكن توجد ذاكرة مدربة وذاكرة مهملة، ذاكرة مدربة وذاكرة مهملة. فإذا دربت الذاكرة ونشطها وشغلتها فتزداد حدة كلما ازددت في إعمالها، فإذا أهملتها ضربت. وهذا قانون معروف من قوانين الحياة، يعني كما يقولون يعني بالإنجليزية يقول use it or lose it، يعني استعمل الشيء والا تفقده. وهناك ايضا اصطلاح معروف وهو اترك الاوبتيوت، يعني الاهمال، الدمور الذي ينشا نتيجه عدم الاستعمال. هذا ليس فقط في القدرات العقليه ولكنه ايضا في القدرات البدنيه، يعني لو واحد يثبت يعني ذراعه مثلا نتيجه كسر او شيء من هذا وبقي شهر شهرين في الجسم، لما يفك الجبس يلاقي الايد اللي كانت بتشتغل عضلاتها اكبر حجما ومتضخمه اكثر من الايد التي كانت في الجبس. فدي سنه الله سبحانه وتعالى، اي قدره سواء عقليه او حسيه لا تستعملها ولا تشغلها فانها تضمر. ولذلك نلاحظ ان طلبه يعني اللي بيحفظوا الطلبة كانوا يعني اللي هم بيستعملوا الحاسب يعني الكالكوليتور ما بيبقاش حافظ جدول الضرب، ليه؟ لأنه بيستعمل الآلة، لكن اللي بيستعمله على طول بذاكرته فيجب على طول بإيه بيحفظ، وهكذا. فالشاهد من هذا الاستطراد أن لا تيأس، لا تقل إن قدراتك على الحفظ ضعيفة، خاصة في مثل هذا السن الذي يعني عمومكم فيه. كلما حفظت أكثر كلما ازدادت حدة الذاكرة وقوية. في الأول متوقع طبعا يكون هناك شيء من الصعوبة، وذلك ابدأ بالأسهل، ابدأ بالجزء الأسهل عليك أو الصورة الأسهل. ولذلك كان من عادة القراء والمحافظين أنهم يحفظون الإنسان الأول الختمة الصغرى اللي هي من أول قد سمع إلى الناس، ثم بعد ذلك يأخذون من أول القرآن الكريم. الذي عنده قدرة ويبدأ من أول فهذا بلا شك يعني أفضل، والاختيار راجع للشيخ الذي يعني يحفظك. يعني كل الناس يستوون في أنهم أخرجوا إلى الدنيا لا يعلمون شيئا، كما قال عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالله أعطانا أسباب التحصيل وأسباب الحفظ إذا أخلصت النية لله عز وجل وعزمت وتوكلت على الله، أعانك الله على حفظ كتابه. وهناك يعني أسباب يمكن الاهتمام بها او الالتفات اليها في حفظ القران الكريم. فمنها مثلا او منها او من اهمها الاخلاص لله سبحانه وتعالى في الحفظ، وان يكون حفظه ابتغاء مرضات الله، وان يكون عونا له على طاعه الله تبارك وتعالى وعلى تحصيل العلم. اذا ظل يردد ويكرر آيات الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار فهذا أيضا مما يهون عليه ويسهل حفظ القرآن الكريم. مما يعين على الحفظ قراءة تفسير ما تريد حفظه من الآيات. فبعض الناس يحفظون سورا ولا يعرفون معانيها حتى بعد أن يتقدم بهم يعني السن. وهناك الألفاظ غريبة في القرآن، هناك علم غريب في القرآن وهو يتولى شرح الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم. فمما يعاد على حافظ القرآن أن يجهل يعني أن يقتصر على الحفظ المجرد لهذه الألفاظ القرآنية بينما هو يجهل معناها. وكان اهتمام السلف رحمه الله تعالى بالمعاني كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله أكثر من اهتمامهم بحفظ الألفاظ، كان لعصول المعاني أيضا اهتماما يعني جسيما، وكانوا يعملون بما يحفظون. قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا ما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. أيضا يستعين على الحفظ بأن يقوم بما يحفظه في صلاة الليل وأن يردد ذلك كما لما جاء في حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإن لم يقم به نسيه. إذا هذا من أهم الأسباب. ثم إنه معوان على قيام الليل، إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإن لم يقم به نسيه. فمن المجرد أن من حفظ آيات ثم صلى بها صلاة الليل وأعاد ذلك مرات وكرر فإن ذلك يرسخ الحفظ في ذهنه بخلاف ما لو كررها دون صلاة. هذا في داخل الصلاة ليس عنده أمل أن ينظر في المصحف، فكل تقاطع تعبأ من أجل استحضار ألفاظ القرآن يعني الكريم. أيضا يكرر في غير الصلاة. قال أبو بكر بن عياش قرأت القرآن على عاصم بن أبي النجود فكان يأمرني أن أقرأ عليه كل يوم آية لا أزيد عليها، ويقول إن هذا أثبت لك، فلم آمن أن يموت الشيخ قبل أن أفرغ من القرآن، فما زلت أطلب إليه حتى أذن لي في خمس آيات كل يوم. على أي الأحوال في أوضاعنا الحالية ما يصلحش انك تقول مش حلال احفظ الا اذا اتقنت التفسير. لماذا؟ لان الان في حاله انحصار في حفظ القران الكريم، في تهديد لشروط التواتر في بعض الاماكن، والتواتر لابد ان يبقى القران متواترا في كل طبقه من طبقات الامه وفي كل مدينه من المدن. فلينتبه يعني الحكم يتاكد حفظ القران الكريم. فبالتالي ينبغي ان تصرف الجهود الى الحفظ ما استطعت الى ذلك سبيلا، وان تذكر بذلك ثم بعد ذلك تطلب ما عداه من العلوم. فالناس يتفاوتون في قدراتهم على الحفظ، فمن اوتي حفظا سريعا لا يفوت الفرصه وليستثمر سنوات الحفظ الذهبيه. يقول هشام الكلبي: حفظت ما لم يحفظه احد، ونسيت ما لم ينته احد. كان لي عم يعاتبني على حفظ القران، فدخلت بيتا وحلفت الا اخرج حتى احفظ القران، فحفظته في 3 ايام. ونظرت يوما في المراه لاخذ ما دون القبضه، فاخذت ما فوق القبضه. هذا لهذا هو القلب: حفظت ما لم يحفظه احد، ونسيت ما لم ينته احد. نعم. ايضا الحفظ لابد ان يكون بالتلقي، بالتلقي شفاهي، تلقي شفاهي من فم الشيخ المقرئ، لابد ان يتم بالتلقي، لانك اذا انفردت بذلك قد تخطئ في قراءه بعض الايات فتحفظها بلحن. وهذا يدركه من حفظ بنفسه اولا ثم بعد ذلك يحفظ على الشيخ، فيكتشف ان اخطاءه كثيره جدا، ليس فقط في التجويد حتى في الالفاظ نفسها، في نطق الالفاظ. نعم. فهذا مما يامن به الانسان، لان القران بيحفظ في السطور ويحفظ في الصدور. نعم. ايضا القراءه وكذا تكون على نسخة واحده، طبعه واحده من القران الكريم، لانك حينما تحفظ لا تحفظ فقط الالفاظ لكن تحفظ مكانها في الصفحه. فلازم تبقى طبعه واحده تحفظ منها على طول، ولانك بتبقى عارف. وفي دي من الاسئله اللي بيسالوها بعض الحفاظ للطلبه، يقول له الايه الفلانيه في اي موضع من الصوره من الصفحه؟ فيقول له الصفحه اليمين او الشمال، وفوق ولا تحت، وفي اول السطر ولا في اخره، وفي كام انه السطر الثالث ولا الخامس، من فوق ومن تحت. يعني بتحفظ وتحفظ معاه الموضع. لذلك يعني لو انا واحد بيسمعني من طلعه ثانيه اتلخبط لو بيقلب الصفحه، لان ايه؟ يبقى الواحد حافظ الحاجه في موضعها، اذا قلب الصفحه وهي في المصحف الذي اعرفه او الذي احفظ منه مغيره فيحصل اضطراب وكذا. فمن ثم لازم تاني واحد الطبعه، الطبعه اللي هو يحفظ منها ويقرأ منها يثبتها، طبعا واحده. نعم. فاختلاف النسخ مما يشتت الذهن وقد يؤدي الى سوء يعني الحفظ. يستطيع الانسان ان يوفر في كل يوم ساعه على الاقل في مراجعه الحفظ، مثلا بين الاذان والاقامه في الصلوات. لو هو بيحضر المسجد مبكرا قبل الاذان او حتى على الاذان التالي ما لا يقل عن ربع ساعه غالبا، بيستطيع ان يراجع فيها. فيعني قليل تداوم عليه خير من كثير لا تداوم عليه. كثره تكرار القران الكريم مما يفتح افاق المعرفه امام طالب العلم. ذكر عباس ابن عبد الدايم المصري الكناني عن شيخ ضرير انه اوصاهم بوصايا، منها وصيته لهم بكثره القراءه، فقال: اكثر من قراءه القران ولا تترك، فانه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرا. قال: فرايت ذلك وجربته كثيرا، فكنت اذا قرات كثيرا تيسر لي من سماع الحديث وكتابته كثير، واذا لم اقرا لم يتيسر لي، فخذها من مجرد. يعني اذا اكثرت قراءه القران يفتح لك فيما عداه من ابواب العلوم التي يعني ايه تطمح الى تحصيلها. فكلما قرات اكثر كلما سهل عليك هذا العلم اكثر. وطبعا ده يعني اولا لبركه القران الكريم، ثم لان حفظ القران بيجعل الذاكره حاده، وكلما قرأت أكثر أو سمعت أكثر أو حفظت أكثر تجد قدراتك العقلية في الحفظ والتذكر والذاكرة بتحتد تصير حادة. فإذا حتى لو طلعت مدة الحفظ نتيجة سبب أو آخر كأن الإنسان يكون طالب في كلية أو موظف أو تاجر أو نحو ذلك خلاص هو يجتهد ما استطاع ولا يستطيل أو لا يستطيل مدة الحفظ. فقد مكث عبد الله بن عامر مثلا بضع سنين في سورة البقرة في حفظ سورة البقرة طبعا لأنه كان يتدبرها ولا يتجاوز الآيات حتى يعمل بها. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا مبدأ مهم جدا في التعلم وهو أن العلم كما قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقع. فإذا العلم بالتعلم يعني لابد من التكلف تعلم على الوزن التفاعل أو فيها تكلف مجاهدة وفيها تحمل ومع الوقت يصير الأمر سجية معينة. وقال عليه الصلاة والسلام ومن يتصدق يصدره الله من يتصدق ويتكلف الصبر ويجاهد نفسه يصدره الله تبارك وتعالى. هناك نماذج تدل على حرص السلف رحمه الله تبارك وتعالى على يعني الحفظ وتدل على شدة تمكنهم من الحفظ. يقول مجاهد رحمه الله تعالى صليت خلف مسلمة ابن مخلد فقرأ سورة البقرة فما ترك واو ولا ألفا ما أخطأ في واو ولا في ألف يعني السورة بكر منها لم يخطئ في حرف واحد. صليت خلف مسلمة ابن مخلد فقرأ سورة البقرة فما ترك واو ولا ألفا. فقال حفص بن غياث من جلالة ابن ليلى من جلالة ابن أبي ليلى أنه قرأ القرآن على عشرة شيوخ وكان الأعمش طبعا حتى اللي حفظ يعني على شيخ يلف على الشيوخ الثاني سواء بياخذ الأسانيد أو بياخذ الخبرات. ولله الحمد حتى الآن ما زال علماء الأزهر وخريج الأزهر يعني يقومون بواجبهم في هذا الأمر بقدر المستطاع. حتى الآن ما زال علماء الأزهر ودعاته يحرصون القرآن الكريم. وأنا يعني أتمنى أن تعود اللافتة التي كانت تعلق على معهد الفرقاد في سموحة. كان في لافتة زمان مكتوب عليها إيه؟ مش معهد الفرقاد في الإسكندرية كان مكتوب عليها حصن القرآن الكريم. حصن القرآن الكريم. فهكذا يعبرون عن يعني اعتزازهم بالقرآن الكريم وأداء هذه الفريضة المقدسة. وكان الأعمش يعرض القرآن فيمسكون عليه المصاحف فلا يخطئ في حرف واحد في كل القرآن الكريم لا يخطئ الإمام الأعمش في حرف واحد. فكما ذكرنا الحفظ القرآن الكريم كان ينعكس بالبركة على حفظ ما عدا من العلوم حتى قال أبو داود أملى إسحاق 11,000 حديث من حفظه ثم قرأها علينا فما زاد حرفا ولا نقص حرفا. يعني هو في الأول أملى من ذاكرته 11,000 حديث ثم قرأها من المخطوطة من الأوراق فما زاد حرفا ولا نقص حرفا. وقال عمر ابن شبة أحفظ 16,000 أرجودا. أي نعم. وأيضا كما أشرنا من قبل مما يسهل الحفظ أن يربط الحفظ بالفهم بأن يقرأ تفسيرا مختصرا لما حفظه من الآيات ثم يتلقى في خلال كتب يعني التفسير. أيضا من أسباب تيسير الحفظ بل هو من أخطر ومن أهم أسباب تيسير الحفظ ترك المعاصي. ترك المعاصي يقول علي بن خشرم رحمه الله ما رأيت بيد وكيع كتابا قط. ما رأيت بيد وكيع كتابا قط. وكيع ده وكيع ابن جراح إمام جليل ويذكرنا أيضا بقصة الشافعي لما يقول سألت شكرت إلى وكيعي سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال إن العلم فضل وفضل الله لا يؤتى معاصي أو كما قال. فما لعن وكيع على نفسه هو كيف يدرك بعاصي قفز إلى ذهنه كلمة الفرح التي افترحنا بها الحديث، لأن وكيع كان ثمينا. فبعض الناس يعني استغرق وقال أنت يعني ثمين جدا، ليه هذا الثمن؟ فقال وهذا من شدة فرحي بالإسلام. يقول عليه ابن خشرم ما رأيت بيد وكيعي كتابا قط إنما هو حفظ. فسألته عن أدوية الحفظ فقال إن علمتك الدواء استعملته، إن علمتك الدواء استعملته، قلت لي والله. قال ترك المعاصي ما دربت مثله للحفظ. ترك المعاصي ما دربت مثله للحفظ. فإذا فمن شؤم المعاصي وآثارها وسوء عاقبتها نسيان العلم ونسيان الحفظ. يقول الضحاك ما تعلم أحد القرآن فنسيه إلا بذنب، ثم قرأ ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن. وقال بشر بن الحارث إن أردت أن تلقن العلم فلا تعصي، إن أردت أن تلقن العلم فلا تعصي. وليس في الدنيا كتاب وضعت في خدمته مثل هذه الكثرة من المواهب التي وضعت في خدمة القرآن العظيم. نحن نعود الآن إلى الكلام على اهتمام الأمة بالقرآن الكريم. يعني نريد الإخوة أنه يبقى فيه تهديف بالحياة، هدف. ما تخليش نفسك الأموال تفتك يمين وشمال، يبقى كتاب بيخطط وهو نايم وهو بياكل وهو ما مش أي حاجة تقع يخطط يعني إيه زي كده السيارات الفراغية المربوط بيقفل من مكان لمكان، ما يقعدش في مكان واحد يمشي كده ويتهدى بالله. لا انت بس يعني في الكتاب فيها تخطيط، كل قراءة خطاطة. لذلك تجد الواحد يمر عليه سنوات من ساعة التزام وتيجي تسأله قرأت ايه في الكتاب، يعرض يقول لك قرأت في فقه السنة. فإذا دققت هتلاقيه ايه بيخطط مسألة من هنا ويمدش مسألة من هناك، وبالتالي تمر عشرات السنين ولا يتعلم. فإذا لابد يكون في هدف، وهدف محدد وواضح ولا تشتت نفسك. فلا يوجد هدف على الإطلاق أشرف من حفظ القرآن الكريم. القرآن وبركات حفظ القرآن تنعكس على كل حياتك في الدين والدنيا، ها كما سنفصل إن شاء الله تعالى. فحدد الهدف بدقة ولا تشتت نفسك. إذا شكت يعني ضعت هدف، وهدف مرتبط بجدول زمني لابد، وارتباط بشيخ، ها ارتباط بشيخ يحفظك. ففي هذه الحالة ركز على هدف ولا تشتت نفسك. إذا شتت نفسك لن تنجز أي شيء في أي شيء. أما إذا كنت صارما وحاسما وغير متردد أن الهدف هو أن أحفظ القرآن الكريم كله. شفت هشام الكلبي لما كان عفوه يكثر توبيخه على أن حفظ القرآن، حلف أنه يدخل بيته وما يخرج منه إلا وقد حفظ القرآن، حفظه في ثلاثة أيام. لأن المعونة تأتي على قدر المعونة، على قدر همتك يعطيك الله سبحانه وتعالى الايه المعونة. ألا ترى أن الطالب يظل طول السنة مهمل في دراسته ولا يذاكر ولا ينجز أي شيء، فإذا جاءت أي فترة امتحانات لأن هو جمع همته بقى، هو أراد أن يخلص كتاب وكتاب ممكن يكون بلغة إنجليزية أو نحو ذلك، فيسهر عليه ويتعب ويركز بحيث أنه يخلصه في أيام قليلة. في ناس كده عندها هواية ما تفكرش غير الامتحانات، ومع ذلك ينجزون بعضهم ينجز يعني أو. ليه؟ ما انت كان عامل طول السنة وما عملت شيء، لم تفعل شيء، لأن في تهديف تنشن على هدف محدد صارم ولا تشرك به شيء، لا تشرك معه أي شيء ثاني، ركز على هذا. ما تقعدش تقول أنا عايز أقرأ الفقه وعايز أقرأ كذا وأقرأ كذا، ما دام عندك الأساسيات التي تقيم بها العبادات عندك أساسيات التوحيد وهذه موجودة عند عامة الناس. ففي هذه الحالة ركز على هدف حفظ القرآن الكريم ولا تنافسه بأي شيء آخر. للأسف الشديد في بعض البلاد نرى أن الملامح الثلاثية العجيبة حدوث مثل هذه المسؤولات الشاذة. تجد الواحد منهم في غاية الاهتمام بعلم الحديث وعلم الرجال والرواية ويشتري عشرات الكتب في علم الحديث ويظل يتكلم في الرجال وهو لا يحسن قراءة الفاتحة أو لا يحسن قراءة العام. فهذه مصيبة. فهذا الحراك منهج خطير عن منهج السلف. هذا هو منهج السلف وهذا هو منهج الصحابة خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا سبيل الصحابة في إعطاء الأولية المطلقة للقرآن الكريم. نعود إلى الكلام على احتفال هذه الأمة المعظمة الأمة المرحومة المصطفى بكتاب ربها تبارك وتعالى. فليس في الدنيا كتاب وضعت في خدمته مثل هذه الكثرة من المواهب التي وضعت في خدمة القرآن. لا يوجد على كل الأرض كتاب خدم كما خدم القرآن الكريم ولا كتاب أنفق في سبيله مثل هذه الوفرة من العمل والوقت والمال. عني المسلمون بالقرآن عناية لم يظفر بها على مدى التاريخ أي كتاب سواء كان سماويا أو غير سماوي. ولعل من مصداق هذه العناية تلك الأعداد الضخمة الكتب الجليلة التي خدمت علوم القرآن منذ أقدم القرون الإسلامية وهذه البحوث والفنون التي كان القرآن دائما موضوعها. فقد عني القراء بضبط لغات القرآن وتحرير كلماته ومعرفة مقادير حروفه وعددها وعدد كلماته وآياته وسوره وأحزابه وأنصافه وأرفاعه وعدد أجزائه وحصر الكلمات المتشابهة والآيات المتماثلة. واشتغل النحاة بالمعرض منه من الأسماء والأفعال والحروف العاملة غيرها وتكلموا في الأسماء وتواضعها وضروب الأفعال والنازل والمتعدي ورسوم خط الكلمات وتوسعوا في شواهده حتى لقد أحفظ منها فيما قيل 300,000 بيت من الشعر شواهد القرآن الكريم. 300,000 بيت من الشعر كشواهد القرآن الكريم. يقول مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى تعقيبا على هذا: ولعمر أبيك إنها لمعجزة في فنها. وبلغ من عناية بعضهم بالقرآن أن أعرضه كلمة كلمة. والتفت المفكرون إلى ألفاظه وإلى معانيه فأوضحوا الخفي منها وخاضوا في ترجيح المعاني التي يختارونها للألفاظ. وقد ذكر حالي خليفة من تفاسير القرآن وكتب معانيه ومشكله ومجازه وغريبه ولغاته وقراءته. ذكر من هذا بعض ما عرف في زمانه فبلغ ما ذكره مئات كثيرة. واتجه الأصوليون إلى القرآن يستنبطون مما فيه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية والنظرية علم أصول الدين كما يستنبطون منه أحكام اللغة من الحقيقة والمجاز والتخصيص والإخبار والنص والظاهر والمحتمل والمحكم والمتشابه والأمر والنهي والنسخ إلى غير ذلك من الأقيسة واستصحاب الحال والاستقراء. وتخصص علماء الفروع في احكام النظر والفكر فيما في القران من الحلال والحرام وسائر الاحكام. واخذ اهل التاريخ والقصص من معين القران تاريخ الامم الخاليه فقصص القرون الثالثه. واعتمد الخطباء والوعاظ في وعظهم على ما في القران من الوعد والوعيد والتحذير والتبشير وذكر الموت والميعاد والحشر والحساب والعقاب والثواب والجنه والنار. وقام علماء الفرائض علمهم على نصوص القرآن وشروحها كما استخرج أصحاب علم المواقيت قواعد علمهم من آيات القرآن. كذلك استنبط البلاغيون علوم المعاني والبيان والبديع من نظرهم إلى ما في القرآن من جزالة اللفظ وبديع النظم وحسن السياق والمبادئ والمقاطع والمخالص والتلوين في الخطاب والإطناب والإيجاز وغير ذلك. ومن معاني القرآن وتقابل طائفه أخذ المشغلون بعلوم الرقائق مصطلحات فنهم وقبسوا أنوار طريقهم. إذن يعني كما رأينا احتفلت هذه الأمة بالقرآن الكريم أشد الاحتفال. كيف لا ويعني هو كتاب ربهم ومليكهم، ولا شك أن كلام الملك هو ملك الكلام. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام أهل القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام للسلطان المقسط. وهذا الحديث يعني صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن من إجلال الله، من تعظيم الله عز وجل، إكرام للشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه. الغلو في القرآن يقصد به الإنسان يبالغ في التجويد، يتنطع في إخراج المخارج وفي مديش هو الشاغل وينصرف همه تماما عن التفكر في المعنى. هذا نوع من الغلو، المبالغة في التجويد حتى يصل أحيانا إلى الوسوسة في المخارج ونحو ذلك، أو الإسراع في القراءة بحيث تمنعه السرعة من تدبر المعاني. وقيل هو مجاوزة الحد فيه من حيث لفظه أو معناه لتأويل باطل، تحريف معاني القرآن الكريم. أما الجافي عنه فهو الجفاء عن القرآن، أن تتركه بعد أن حفظته أو بعد أن تتعلمته فتنتهي بعد حفظه. وقيل الجافي عنه المتباعد عن العمل به وإتقان معانيه. لقد تم الله سبحانه وتعالى حاملي القرآن، لقد تم النبي صلى الله عليه وسلم حاملي القرآن الكريم باسم عظيم شريف جليل القدر ينضب بأعظم المعاني. فأي عقل يسمع بهذا الحفظ بهذا الاسم وهذا الوصف العظيم العجيب على لسان الرسول عليه السلام، لو كان عقلا لابد أن تنهض همته إلى أن ينضم إلى هذا الحفظ وأن يكون من أهله. ماذا تم النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن؟ سماهم أهل الله وخاصته. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس. أهل القرآن، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هم أهل الله وخاصته. فأي شرف فوق هذا الشرف أن تكون من أهل الله. ويكفي من يحفظ القرآن الكريم خاصة إذا أخذه بالإجازة عن الشيخ، سوف ينضم إلى سلسلة تنتهي إليه أو تبدأ به وتنتهي إلى الله تبارك وتعالى، سوف تنتهي إلى التابعين ثم إلى الصحابة ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى جبريل ثم إلى الله عز وجل. فالسلسلة بينك وبين الله. فحق لحامل القرآن فعلا أن ينال هذا الشرف وهذا اللقب العظيم، أنه من أهل الله وخاصته، من أهل الله وخاصته. وكما أشرنا، كما أن خير الكلام كلام الله تعالى، فإن خير الناس من اشتغل بكتاب الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من أجل هذا الحديث، حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قعد أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى 40 عاما يقرئ الناس بجامع الكوفة مع جلالة قدره وكثرة علمه. وسئل سفيان الثوري عن الجهاد وتعليم القرآن، فرجح الثاني، رجح تعليم القرآن عن الجهاد، واستدل بهذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن أنس رضي الله عنه قال: بعثني الأشعري، يعني أبا موسى رضي الله عنه، إلى عمر فقال لي: كيف تركت الأشعري؟ قلت: تركته يعلم الناس القرآن. فقال: أي عمر، ألا إنه كيد ولا تسمعها إياه، يعني لا تمدحه في وجهه، ألا إنه كيد. هذه من الكياسة، من الكياسة ورجاحة العقل، أن يعطي الإنسان الأولية في تعليم الناس تعليم القرآن الكريم. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب القرآن في غبطة، الغبطة هي حسن الحال والمسرة، وأن حامل القرآن الكريم وصاحب القرآن يحق له الانتفاع الشديد أن يكون فرحا مسرورا بما هو فيه. طبعا ربط هذا بقول الله عز وجل كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فيحق لصاحب القرآن أن يفرح بفضل الله وبرحمته التي بلا شك أعظم هذه الرحمة وأعظم هذا الفضل هو اتيانه القرآن الكريم، فيحق له أن يصرف ويفرح ويرتبط في نفسه، ثم يستحب للآخرين ممن هم دونه أن يربطوه بذلك لأن يتبنوا مثل ما هو فيه من النعمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، وهذا رواه البخاري وغيره. وكما أشار من قبل آثر النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن بالأحقية في إمامة الصلاة كما في الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وقال صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أفرهم. وأشرنا أيضا إلى كيف أنه كيف كان عليه الصلاة والسلام يجمع بين رجلين من قتل رحم في ثوب واحد أو في قبر واحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا بالقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد إلى يعمى في قبر واحد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان القراء أصحاب مجالس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، بغض النظر عن السن كان يقدمهم ويكون منهم مجلس الشورى. لماذا؟ إلا المؤهلات، أهم المؤهلات أن يكونوا من حملة القرآن لأنهم أهل الله وهم خاصة الله. كان القراء أصحاب مجالس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، وهذا أخرجه البخاري وغيره. وعن عباس أبي محمد البصري قال توسع المجالس لثلاثة، يعني من حقهم إذا أتوا في المجلس أن توسع لهم المجالس، توسع المجالس لثلاثة لحامل القرآن ولحامل الحديث وللشيبة في الإسلام. إن القرآن العظيم يغني صاحبه عن كل حسب ونسب، والتشرف بحفظه والتفقه فيه فوق كل شرف. ألا ترى أنه لا يصد واحدا من أهل القرآن والدين عن إمامة الناس أن يكون أعرابيا أو عبدا مملوكا أو ولد زنا، يعني أعرابي أو عبد مملوك أو ولد زنا، إذا رفع الله القرآن يصبح متأهلا لإمامة الناس في الصلاة. استناب نافع ابن عبد الحال مولاه عبد الرحمن ابن أبذى الخزاعية رضي الله عنه على مكة حين تلقى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى عسفان، فقال له أي عمر من استخلفت على أهل الوادي، من استخلفت على أهل الوادي يعني مكة؟ قال ابن أبذى، قال ابن أبذى استخلفت عبد الرحمن ابن أبذى هو مولاه ابن أبذى، قال ومن ابن أبذى؟ قال إنه عالم بالفرائض قارئ لكتاب الله. قال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال ابن أبذى ممن رفعه الله للقرآن، وممن رفعهم القرآن الكريم كبار وأئمة التابعين من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي كل واحد منهم عيسى فعبيدة أعور لكن رفعوا القرآن وصار إماما، ومسروق أحزب وعنقبة أعرج وشريح كوسج أي لا شعر على عرضيه، رفعهم حفظ القرآن وتعلمه وتعليمه. وقال المزني سمعت الشافعية رحمه الله يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته. وعن يحيى بن معين قال بلغني أن الأعمش قال أنا ممن رفع الله تعالى بالقرآن، لولا القرآن لكان على رقبتي دن صحناء تبيعه، لولا القرآن لكان على رقبتي دن، والدن هو الوعاء الضخم، دن صحناء يعني الصحناء هي السمك الصغار أبيعه. وقال أيضا الأعمش رحمه الله لولا القرآن وهذا العلم عندي لكنت من بقالي الكوفة. وممن رفع الله بالقرآن أبو العالية رفيع ابن مهران الإمام المقرئ الحافظ المسند، وكان مولا لامرأة قال رحمه الله كان ابن عباس يرفعني على السرير، يعني سرير دار الإمارة حين تولاها ابن عباس لعلي رضي الله عنه، وقريش أسفل من السرير فتوامد في قريش. يعني أبو العالية عطف ازاي يجلسه هو على سرير الملك ونحن يجلس اسفل، فكان ابن عباس يرفعني على السرير وقريش اسفل من السرير فتوامدت في قريش. فقال ابن عباس رضي الله عنهما هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الاثره. وكان المحدثون يعظمون اهل القران اي تعظيم، فهذا الإمام شيخ الإسلام وشيخ المقرئين والمحدثين سليمان ابن مهران الأعمش رحمه الله تعالى، مع أنه كان معروفا بشدته على طلاب الحديث. سيرة الإمام الأعمش عجيبة، إذا قرأت سيرته وغلظته وشدته على طلاب الحديث شيء عجيب. لكنه كان يقول رحمه الله كان يحيى بن وساب من أحسن الناس قراءة، ربما اشتهيت أن أقفل رأسه من حسن قراءته، وكان إذا قرأ لا تسمع في المسجد حركة كأن ليس في المسجد أحد. وقال يعقوب الفتوي سمعت أحمد بن يونس وذكر له حديثا أنكره من حديث أبي بكر بن عياش عن الأعمش، فقال كان الأعمش يضرب هؤلاء ويشتمهم ويطردهم، وكان يأخذ بيد أبي بكر فيجلس معه في زاوية لحال القرآن، مع أنه كان يطرد طلبة الحديث ويشتمهم ويضربهم وكان عنيفا جدا معه، لكن مع أبي بكر بالذات كان يتلطف فيه ويأخذ من إيده ويضرب في مكان مخصوص ويجلس معه لأجل مكانته من حمل القرآن الكريم. وقال الحسين بن فهد ما رأيت أنبل من خلف ابن هشام، كان يبدأ بأهل القرآن ثم يأذن لأصحاب الحديث، وكان لا يرى استصغار حامل القرآن بل لابد من توقيره، فإن معه أعظم وأفضل ما يرفع به الناس، ولو كان حامل القرآن صغير السن بالنسبة لكبار القراء. فعن أحمد بن إبراهيم أنه كان أحمد بن يعني وراق خلف بن هشام سمع خلفا يقول قدمت الكوفة فصرت إلى سليم بن عيسى فقال لي ما أقدمك؟ قلت أقرأ على أبي بكر بن عياش، فقال لا تريده؟ قلت بلى، فدعا ابنه وكتب معه إلى أبي بكر ولم أدري ما كتب، فأتينا منزل أبي بكر. قال ابن أبي حسان وكان لخلف 19 سنة، فلما قرأ الورقة قال أدخل الرجل، فدخل وسلمت، فقعد في النظر ثم قال أنت خلف؟ قلت نعم. قال أنت لم تخلف ببغداد أحدا أقرأ منك؟ فتكت، فقال لي أقعد هات اقرأ. قلت عليك؟ قال نعم. قال لا والله لا أقرأ على رجل يستصغر رجلا من حملة القرآن. ثم خرجت فوجه إلي سليم يسأله أن يردني فأبيت، ثم إني ندمت واحتجت، فكتبت قراءة عاصم عن يحيى بن آدم عن أبي بكر، يعني صار بينه وبينه رجلان في السنة نزل درجتين، مع أنه كان يستطيع أن يتلقى منهم مشاركا بسند أعلى، لكن الشاهد هنا في موقف الرجلين في الحديقة وليس في موقف أحدهما. على أي الأحوال هذا ما سيظهر من الكلام هذا المساء على هذه القضية، قضية من هذه السنة إعطاء الأولية المطلقة في طلب العلم لحفظ القرآن الكريم. فينبغي أن تظهر همته كل واحد مما يريد أن ينتسب إلى منهجهم ليحول ذلك إلى عمل وإلى واقع، وأن يهدف حياته ولا يرضى بالقرآن الكريم بديلا عسى أن ينال هذه الدرجات العلى. رحب فضيلة الشيخ سعيد العظيم أنه شرفنا هذا المساء، ويا ريت يعني شرفنا الكلمة حتى ولو مختصر. جزاه الله خير، تفضل الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نهني أنفسنا ونهني إخواننا بعودة درس فضيلة الشيخ محمد إسماعيل، وهي إشارة خير إلى شك، والعافية أوسع للعباد أن تعمر بيوت الله بطاعة الله تبارك وتعالى، وأن نجتمع على طاعة ربنا معلمين ومتعلمين في وقت غربة وجهالة، فبلا شك ما بعد فرحة مع كل رضي الله وبرحمته، فلذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. مثل فكان الناس فيما مضى يسمعون مثلا بخصب ونماء في بقعة أرض يبتهجون، لذلك المؤمن يحب أخيه ويحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن مثلا رخص أسعار يفرحون لذلك، أن نفرح بعرض الطاعات والقروبات، ويعني أن تصبح المساجد أشبه بقلية نحل، إلى شك هذا يعني لابد أن ينفع تعالى الفرحة والبهجة، والبعض أنفع من بعض. إذا كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه كان يقول لراعي الغنم يا راعي، يقول له نعم يا راعيها، فقل له مررت بأرض أو بواد وأخصب من واديه، وأخصب من واديه، فكانت دلالة على وادي في خصب ونماء حتى انتفع فيه الراعي. هو لا شك أن أنفع الناس أو أفضل الناس أنفعهم للناس، والكل لما يعني بيحرص على إخلاص العبودية لله تبارك وتعالى، وهذا واجب على الجميع حتى في البركات وحتى في الخيرات، لا تبلغ الأعمال، لا تبلغ لا الأقوال ولا الأفعال، المهم أن نخلص عملنا وعبوديتنا لله، وأن نبارك ساحتنا، نخلص رقبتنا من عذاب الله تبارك وتعالى على قدر وسعنا، على قدر وسعنا. وإن هذه الالتفافة التي تشاهدونها اليوم لم يبذل فيها لا مال ولا نحو ذلك، ولا فضائيات ولا غير ذلك من الأمور، يعني ما الذي جمع الخلق والعباد على طاعة الله؟ ما هي هذه المحبة التي كتبت لمثلا فضيلة الشيخ في القلوب؟ يعني أنت والله محتاج لأن تترسم الخطى وأن تقرأ نصوص الشريعة، وكل من طبعا يسأل طبع حسن الخاتمة، ولكن الأمور لها دلالات وبلا شك الحدث الذي نحن فيه لا يخلو أبدا من دلالات ومعان لابد من الوقوف عندها. يقول ربنا تبارك وتعالى الذين يحكي سبحانه، يقول سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، أي مواد يطلب لهم ربنا تبارك وتعالى في قلوب الخلق، قد لا تبلغها الأعمال، قد لا تبلغها الأعمال، محتاجين لأن نطيع ربنا في عسرنا ويسرنا في منشاطنا ومكراهنا. البعض قد يقول والله الحالة حالة عافية ورخاء وسعة، لا بأس عليك بطاعة الله، لو كانت حالة في شدة حننقلب على عقبنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول من يحملني إلى قومه كي أبلغ رسالة ربي، بل الدعوة وقت شدة أغرق من الدعوة وقت رخاء كما هو مشاهد وحسبك، يعني أن تعمل بطاعة الله سواء كنت في عسر في يسر. وعلى ذلك بايع الصحابة نبيهم رضوان الله عليهم أجمعين، فما يقول عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والممشة والمكره، وعلى فترة علينا وعلى أن ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا إنكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف بالله لوم ثلاثة. فالواجب علينا أن نعمل بطاعة سواء نوطن أنفسنا على التأدية لشكر هذه النعمة. المنهج الذي يعني نتشرف بالإنسان له منهج مبارك حقيقة، من أفراد قد قطع في فلان تنسبني لقصور ونقص لا بأس بذلك كله، ولكن المنهج الذي نتشرف بالإنسان له منهج سالم عن المعارضة، سالم عن المعارضة. يعني كتاب السنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، للأسف الشديد الكلمات التي تسمعونها هنا في هذا الدرس كلمات صارت مفتقدة اليوم، بل البعض حريص على الترسيخ لأقدام مثلا صوفية، كلمات كلها نيوعة فكرية، تحليل حرام وتحريم حلال، التحوات من هنا ومن هناك، أن تسمع كلمات منهجية فهذه الكلمات تدل على طريق الله. والله هذه غنيمة باردة، هذه الغنيمة هذه فرصة الحقيقية. إذا كان البعض كان يرتحل يوما من بلد إلى بلد فارتحال بقيد ومخلد مثلا من أندلس لسماع الإمام أحمد وتوفق ذلك زمن محنته، وكان يقنع أن يأتي في زي شحال يسمع منه حديثا واحدا الأمور ميسورة بفضل الله، تسمع عشرات المسائل في وقت غربة وجهالة، وكلها تدلك على طريق الله تبارك وتعالى. مسألة واحدة تحيا بها القلوب، بمعنى إذا ما كانت النفوس هترتاح وهتسعد وتفرح وتبتهج بنماء وزرع ورخص أسعار، فما باله بالكلمات الإيمانية التي لها حياة القلوب والأرواح. أن تسمع كلمة عن كتاب الله تبارك وتعالى في وقت صار العباد لا يرددون إلا كلمات فلسفية، كلمات يعني من شأنها أن نستدعو بها بعدا عن منهج الله، فهذه فرصة حقيقية، فرصة تغتنم، فرصة تتعطى عليها للنواس، فرصة قبل فوات الأوان، وإلا فالعمر يمضي، ويعني انتهاء الأيام صورة لطيفة للنظر. يعني وصلنا قد خط المشيد نزل كثيرة، يعني أعمار الأمة ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك، وأعذر الله إلى رجل بلغ به 60 سنة حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. يعني الإمام مالك رحمة الله عليه يقول أدركنا أهل زماننا الواحد منهم إذا بلغ 40 سنة اعتزل للعبادة طلب الموت. فأنت جالس أنت كتاب ربك يعني حفظا وتعلما وتعليما، تتابع العلم النافع بعمل صالح يبذل الأوقات والأعمار فيما يقربه من رضوان الله تبارك وتجد من يدلك على طريق الله، ولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فرصة وأي فرصة يعني لقية من أهل العلم يعني يحيي بهم ربنا تبارك وتعالى قلوب الخلق والعباد، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. حتى وقد لك المسائل التي تبدأ به منهج متين وراسخ كما ذكرنا لابد من العرض عليه بالنواجز، والعرض أيضا على من يقوم به بالنواجز فرصة كما ذكرنا لشغلات كثيرة وعديدة وخصوم الدنيا. لا أقول أشبه بقرية صغيرة اليوم، أقول أشبه بحجرة صغيرة، وبالتالي انشغالات كثيرة جدا، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالبرق. انشغالات كثيرة وعديدة، القضايا التي تطيل برأسها والأعداء تفننوا في إشغالنا، حتى لو كان مثل منهجا إيمانيا نتربى فيه على العلم والنفع فتطيل المسائل من هنا ومن هنا، ننسى المنهج الذي نتربى عليه، ننسى أنفسنا، ننسى يعني كل مقام المقال وتقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله. وكتاب ربنا هو منبع الخيرات ومنبع البركات لا يصنع منه الرماء ولا تلتبس به الألسن ولا تزيغ به الأهواء. ومن تركه واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيره. محتاجين كما ذكرنا من اغتنام هذه الفرصة ساعة الوقت اللحظة التي نعيش وحساها يعتمد لنا الكثير من الخيرات والبركات. ونحن في عافية، كل في عافية بفضل الله تبارك وتعالى. وعسى عندما نشاهد في طاعة ربنا في لحظاتنا أن يصل لنا المزيد، أن يصل لنا المزيد من الخيرات والبركات، كما يقول شداد بن أوس: إذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فاعلم أن لها عنده أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها وإن المعصية تدل على أختها. ونحن تماما عندما نعمل بطاعة ربنا وليس نتقدم نعرض أنفسنا لتبريد كروبات لقضاء حاجات من أي طريق، نعلق قلوبنا بخالق الأرض والسماوات. بل حتى في مقامات الدعوة، يعني لو تخيل لو كل واحد منا كلكم صاحب دعوة ولابد وأن يعني تنتبه لهذه المسألة، وإلا فالعمر بيمضي كما ذكرنا. أعمل سيحمل هذه الخيرات والبركات، طبعا ما يعلم جنود ربي شيئا. هذا منهج محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له. حتى لما سئل ابن المبارك عن الحديث الموضوع قال: تعيش لها الجهابسة، تعيش لها الجهابسة، وربك يغرس غرسا في جسد هذه الأمة، وشأنها كشأن المطر لا يدرك أوله خير أم آخره خير. وإن تأخذ الأسباب كأخذ بالأسباب كنوع من التعاون، يعني لما دخل ابن عباس على عمر بن الخطاب فغرفاه فقال له عمر في لحظاته الأخيرة كان على وشك الموت، قال: أما ما تراه من جزعي فهو من أهلك وأهل أصحابك. قلت: أم اعترى عمر في لحظة الوفاة لا على نفسه لا أبدا، على هذه الأمة، أما ما تراه من جزعي فهو من أهلك وأهل أصحابك. وكان عمر رضوان الله عليه يعلم يقينا أن الله يحفظ دينه، كما قال لابن ولذلك لم يستخلف، ولو استخلف سبقه ابو عمر ابو بكر بالاستخلاف رضوان الله عليه. وليس لما راى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف احدا، ولذلك لما اهتم ابن عمر لهذه المساله وكان قد سامع من اخت ام المؤمنين حفصه ان ابا لم يستخلف، فكنت مهموما، فلما اصبحت دخلت عليه فابتدرني وسألني عن أحوال الناس فأجبته. يقول ابن عمر: ثم قلت له: أرأيت لو كان عندك راعي له غنم تركها وارتحل، أترى أنه قد ضيع؟ أترى أنه قد ضيع؟ يقول: فأطرق ساعي بك. وكأن سؤال تقول ما يحتمل إجابة، سؤال بسيط أي واحد يجيب عليه، أو حتى لو أجاب عليه المسألة ما فيها معاناة بسرعة وانطلاقة تجيب أنا. يقول: فأطرق ساعة يبكر ثم رفع رأسه وقال: إن أنا استخلفت فإن أبا بكر قد استخلف، وإن أنا لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن الله يحفظ دينه، وإن الله يحفظ دينه. يقول ابن عمر: فعلمت أنه لم يستخلف وأنه لم يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. فعمر يعلم أن الله يحفظ دينه بك وبغيره. وفي ذات الوقت لما دخل علي بن عباس يقول له عمر: أما ما تراه من جزعي فهو من أهلي وأهلي أصحابي. فتأخذ بالأسباب، هل بد أن تعاود تنظر لنفسك أنت صاحب دعوة، هل هذا الأمر سيمضي بك بإذن الله تعالى؟ ونرجو ذلك ونتمناه. خذ بالأسباب، ما تفرط، ما تفرط في هذه الفرصة. وإلى فلان وعلان إنك ميت وإنهم ميتون. أين من يحمل الأمانة؟ أين من يواصل المسير؟ فضيلة الشيخ اليوم لما بيعطي الدرس وتحتاج الأجر عند الله تبارك وتعالى، وفي ذات الوقت بيرجو استمرارية العمل حتى بعد الممات، حتى يجري عليه الأجر والثواب. نحلم ما يجلس لنا من يعلمنا أجرا وثوابا أن تنقطع الأعمال بموت فلان وتمرض بمرضي وتسافر بسفره وتتوقف بتوقفه، هذا ما يليق. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الثمرة كما ضعيفة ثمرة. حين ننظر وما نبالي بكثرة عدد أو بقلة عدد أبدا، كان بعض العلماء إذا ما رأى هذا أكثر من الأربعة يقول دخل إياه، دخل يتخوف على نفسه، يتخوف على نفس المنهج الاستمرارية أن تكون الأعمال، وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما وما دفن صلوات الله وسلامه عليه حتى تولى أبو بكر زمام هذه الأمة زمام، وهذا يدل على شيء يدل على فقه، وأبو بكر هو من هو ثانية اثنين اللي هما في الغار إلى كل الإزراحيل لا تحزن إن الله معنا، فما توقف هذه الدعوة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول النظر كثيرة، النظر كبيرة، حقق يتوقف الإنسان لسبب أو لآخر يموت، يستمر العمل، يستمر العمل، تستمر الدعوة، هذا منهج مبارك، وكل شيء يؤكد إظهار هذه المفاهيم التي نتعلمها من دين الله تبارك تضرب البعض وكأنه يأبى إلا أن تزداد غربة، إلا أن تزداد وتستفحل به الدنيا غربة على غرباته، وبالتالي أن نقلل معاني الشر والفساد لابد من سنة التدافع، التدافع بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين الإيمان والكفر، فكلكم صاحب دعوة كرس نفس لطلب العلم النافع والمتابعة فيه بعمل صالح وإقامة الحق في القلب، وثقوا تماما الواحد يتفضل له، هذا شاهدناه في بداية السبعينيات في بداية الدعوة، كانت دعوة الإسكندرية على جهة الخصوص، وهي بفضل الله دعوة عالمية على نفس الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وفي من حملها ودعا وعبد الناس بمقتضاها، كانت دعوة مباركة، حتى كثير من إخواننا لم يكلف نفسه لا الارتحال هنا ولا الارتحال هناك، انظروا وكانت صورة، صورة مبهرة، صورة مبهرة بكل معاني الكلمة، جعلت الدنيا من هنا ومن هناك يلتقطون نفس الصورة، نفس الصورة يحملون وينقلون ما يحدث، الدرس هنا مثلا يعطى فيه كذا، الدرس والله الدرس لربما الإنسان أعطاه خمسة العشرة المئة لألف، ولكن بلغ الآفاق بفضل الله، ولذلك أنت مطالب بإخلاص العمل لله تبارك، وليكن عملك ونظرك في السعي، كان البعض عمله هنا ونظروا للأمريكان وللاتحاد الأوروبي ولغير ذلك يتطلع لإرضاء البشر على حساب دينه، فنحن ليكن عملنا هنا ونظرنا في السماء، نعمل هنا وحساباتنا حسابات أخروية، أنت تتعامل مع من لا تخفى عليه خافية، عسى ربنا يفتح بينك وبين قومك بالحق، قد تتقي الفضائيات بالفضائيات، والله أنت ما تدري كيف يبارك في الأقوال وبالأفعال، ربنا تبارك وتعالى قد يبارك في الخليل، انظروا لدعوة صاحب ياسين، أنا والله كلما تأملت هذه الدعوة